إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة القدر جليلة الوقع، تحمل البشارة للمسلمين بنفع وأي نفع، ورفع وأي رفع. إنها الجائزة الكبرى والكرامة العظمى، إنها يا عالي القدر سورة القدر. هذه السورة المباركة التي تتكون من 5 آيات مباركات، وجزم ابن كثير رحمه الله بأنها سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مدنية، والخلاف فيها مشهور، وظاهرها أنها مكية، وتسمى بسورة القدر، وبسورة إنا أنزلناه، وبسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. وسورة القدر سميت بهذا الاسم، وكذلك الليلة المباركة سميت بهذا الاسم، إما من القدر وهو العظمة والرفعة، وهي ليلة مباركة كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك تسمى بليلة القدر لأنها تقدر فيها مقادير العام كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، وتسمى أيضا بسورة القدر لأن العابد الذي يقوم فيها يعلو قدره عند الله رب العالمين. فهي ليلة مباركة، وهي ليلة خير من 1000 شهر، ومن قامها غفر له ما تقدم من ذنبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخليل: هي ليلة القدر من الضيق، كما قال الله رب العالمين: فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من ضيق عليه رزقه. وقال: إنما أخذ الضيق هاهنا من كثرة الملائكة في هذه الليلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة فيها أكثر من عدد الحصى. وهي ليلة من حرمها حرم الخير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسميت بالقدر لأنه الضيق، حيث تضيق بالملائكة، وهذا مدح وليس بقدح، لأن الملائكة إنما تنزل بالسلام وبالرحمة وبالأمن وبالأمان كما يأتي في صفات هذه الليلة المباركة. وأيضا سميت بسورة القدر أو بليلة القدر لأنه كتاب ذو قدر أنزل على نبي ذي قدر في ليلة ذات قدر على أمة ذات قدر. وهذه المعاني جميعا تأتلف ولا تختلف، فهي معاني كلها صحيحة، حيث إن هذه الليلة المباركة أنزل فيها كتاب الله جل وعلا القرآن، وهو خير كتاب أنزل على خير نبي في خير أمة أخرجت للناس. فكانت هذه الليلة هي الليلة الشريفة المنيفة العظيمة، ليلة القدر. فهذه المعاني كلها صحيحة. ثم اختلف أهل العلم في تحديد هذه الليلة، فذهب بعض السلف ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن ليلة القدر في العام كله، وهذا منه رضي الله عنه حتى لا يتكل الناس عن القيام وعن فعل الطاعات والصالحات في سائر العام، هكذا اعتذر له أبي رضي الله عنه وعن ابن مسعود وعن الصحابة أجمعين. قال رحم الله أبا عبد الرحمن: إنما أراد ألا يتكل الناس على ليلة فيقومونها، وأراد أن يقوم الناس العام كله، فقال: من قام العام أدرك ليلة القدر، وإنما هي في رمضان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها قد رفعت لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ليخبر الناس بتحديدها وبموعدها، قال: فنسيتها فرفعت. ففهم البعض أنها رفعت أي الليلة، وهذا ليس بصحيح، وإنما الذي رفع هو الإخبار عنها وعن ميقاتها، وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، لكي يقوم الناس رمضان ولكي يقوموا العشر الأخير منه، فيدركوا بذلك ليلة القدر وليالي أخر، فيزدادوا من الخير والعبادة والطاعة لله جل وعلا. ولذلك الراجح أنها باقية، وأنها باقية إلى يوم القيامة، وأنها في رمضان، لقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأخبر أن القرآن أنزل في رمضان، وأخبر أنه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فتكون ليلة القدر في رمضان. فذهب بعضهم إلى أنها أول ليلة من رمضان، وذهب بعضهم إلى أنها الليلة السابعة عشرة، لأنها الليلة التي قاتل فيها النبي المشركين في بدر، وهي يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى هذا القول بعض السلف ومنهم الحسن البصري، والراجح أنها في العشر الأخير من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها أو تحروها في العشر الأخير من رمضان. ثم من السلف ومن أهل العلم من قال إنها في الليلة الحادية والعشرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه أري ليلة القدر في ليلة يصلي في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري: فرأيته ليلة الحادي والعشرين يصلي في ماء وطين، وإني لأرى أثر الطين على جبهته وعلى أرنبته، يعني على أنفه الشريف صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أنه صلى ليلة الثالث والعشرين في ماء وطين، فيحمل على أن هذا في عام وهذا في عام، بل قال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في الثالث والعشرين من رمضان، وهو حديث صحيح، ولكنه يحمل على التماسها في ذلك العام الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليلة 25 لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واثلة بن الأسقع عند أحمد وغيره: وأنزل القرآن في ليلة 24 من رمضان. في 24 من رمضان، يعني في ليلة 25 من رمضان. وهذا أيضا يحمل على عام دون عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27. وهذا قول الجماهير من السلف والخلف. وكان أبي رضي الله عنه يقسم أنها ليلة 27، وهو قول ابن عباس، وهو قول ابن عباس وعائشة، واختاره أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. واستأنسوا في ذلك بأمور، منها أن أبي أقسم أنه رأى الشمس صبيحة ليلة 27، وقد طلعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا شعاع لها. وكذلك استأنس ابن عباس رضي الله عنه بأن الله جل وعلا خلق السماوات 7 والأراضين 7، وأمر العبد أن يسجد على 7، وجعل الأسبوع 7، وغير ذلك مما جعله الله رب العالمين على 7. فكذلك ليلة القدر ليلة 27. ومنهم من قال إن الله جل وعلا ذكر في سورة القدر ليلة القدر 3 مرات، وليلة القدر تتكون من 9 أحرف، فإذا ضربتها في 3 يعطيك 27. ومنهم من قال لأن السورة تتكون من 30 كلمة، يعني تتكون الظاهرية لا بالتقدير والضمائر، تتكون من 30 كلمة، والشهر 30 يوما، وجاءت كلمة هي التي تعود على ليلة القدر في الموضع 27: سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا كله كلام صحيح لا غبار عليه، ولكن من أراد أن يمسك بالعروة الوثقى فليقم رمضان، فإنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان حق القيام كان ذلك مؤكدا لأنه صام حق الصيام، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولأن من قام رمضان قام ليلة القدر لا محالة، ومن قام ليلة القدر إيمانا بالله جل وعلا واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكنها هنا تنبيه، وهو أن من أراد أن يدرك قيام رمضان وأن يدرك قيام ليلة القدر فليصلي مع إمامه حتى ينصرف من صلاته. والعجيب أن البعض يظن أن قوله يقوم مع إمامه حتى ينصرف المراد صلاة العشاء، وهذا لعمر الله من أعجب العجب. أو يقوم المأموم مع إمامه إلا حتى ينصرف من صلاته، أو ينصرف المأموم قبل انصراف الإمام من صلاته، وإنما المراد يقوم معه في قيام الليل في رمضان حتى ينصرف. فأشكل البعض وقالوا: كيف وهو لم يصلي التراويح صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لا إشكال فيه، أولا لأنه صلاها صلى الله عليه وسلم لياليا، ثم انقطع خشية أن تفرض على الأمة. وهب أنه لم يصلي، فإنه من أعلام نبوته أن يخبر عن أمر لما يقع فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور كثيرة أمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما نصنع، وإنما وقعت بعد موته صلى الله عليه وسلم. فقال: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا ضمان من النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم لكل قائم مع إمامه حتى ينصرف. وأما الذي ينصرف بعد 4 أو بعد 8 فإنما يحرم نفسه، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم. ومن أراد أن يدرك ليلة القدر فلا يفوتن هذه العشر الأخير من رمضان، لأنها لن تخرج ليلة القدر منها. ولذلك كان يستحب على العبد المسلم أن يعتكف في العشر الأخير من رمضان، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعتكف قاصرا على العبادة والذكر والقيام لله جل وعلا وقراءة القرآن والدعاء واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أدرك ليلة القدر فليكثر من قوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فهذه السورة المباركة هي سورة القدر كما مر معنا، ومر معنا لماذا سميت بهذا الاسم الكريم. ويبقى هنا أمر، وهو ما مناسبتها مع السورة التي قبلها ومع السورة التي بعدها. السورة التي قبلها هي سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو أول ما أنزل من القرآن على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فيكون المناسبة أن أول ما أنزل العلق اقرأ، جاء بعده إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا النزول كان في ليلة القدر في رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم كأنه قال: اقرأ ما أنزلناه في ليلة القدر. وهذه مناسبة لطيفة أيضا. وكذلك من تدبر آخر السورة سورة العلق قال: واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر، كأنه يشكر ربه جل وعلا على هذه النعمة العظيمة على نزول القرآن عليه. وكذلك الأمة من بعده تشكر الله جل وعلا. ولذلك كان يقوم حتى تتفطر قدماه فيقال له في ذلك: أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيشكر الله جل وعلا على هذه النعمة: واسجد واقترب. أو كأنه أمر بالسجود والاقتراب من الله جل وعلا بالسجود. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لا سيما في ليلة القدر: أسجد واقترب، فإنه من قامها فقد رزق الخير كله، ورزق ليلة خيرا من ألف شهر، ورزق مغفرة الذنوب التي تقدمت. فاسجد واقترب في ليلة القدر. هذا ظاهر جدا في المناسبة بين اقرأ وإنا أنزلناه. وأما السورة التي تليها فهي سورة البينة. قال الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى، إي والله اليهود والنصارى كفار، ولم يرد حتى ولا في ألف ليلة وليلة أنهم غير كفار، ولم يخطر ببال لا الإنس ولا الجن ولا غيرهم إلا في هذا العصر أنهم غير كفار. نعم، أخبر الله جل وعلا، ورغم أنف من لم يرض ما أخبر الله رب العالمين به: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني تاركين لكفرهم، حتى تأتيهم البينة. رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كانوا يستفتحون به على الذين كفروا ويعلمون صفته وشيته كما أخبر الله رب العالمين. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا هو مراد الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين تاركين لكفرهم حتى تأتيهم البينة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل من أسمائه البينة، لأنه قال: البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صلى الله عليه وسلم. فكفروا به صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالكتاب الذي أنزل عليه، صحف مطهرة فيها كتب قيمة. فهذا هو المناسبة، مع إنا أنزلناه أنزلناه صحفا مطهرة. وهذه الصحف ليست كأي صحف، بل الصحيفة فيها كتب قيمة. كل كتاب يتكون من صحف، وأما صحف الله فتتكون من كتب، ولذلك تتكاثر كتب الشروح والتفاسير في السورة الواحدة، وتتعدد في النظر من جهة النحو واللغة والبلاغة والإعجاز وغير ذلك، كله تفسيراً لكلام الله سبحانه وتعالى، فأنزله الله جل وعلا صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بكتابه سبحانه وبالعمل بما فيه، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبر الله جل وعلا عن نفسه وهو العظيم يتحدث بأسلوب العظمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه يعني القرآن الكريم، أنزل كما قال ابن عباس رضي الله عنه جملة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم بعد ذلك أنزل منجما يعني مفرقا ثلاث آيات أو أربع آيات أو آيتين أو غير ذلك بحسب الحوادث والوقائع، أو إجابة على أسئلة في 23 عاما، هي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل أولا جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل به جبريل مفرقا، أنزله الله رب العالمين تكلم به حقيقة إلى جبريل صلى الله عليه وسلم، ونزل به جبريل صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه إياه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقوله إنا أنزلناه، وكل ما فيه نزل أو أنزل أو أنزلناه، دال على علو الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وهو العلي الأعلى، وهو الرحمن على العرش استوى. ومن أنكر علو الله جل وعلا أو استواءه على خلقه وعلى عرشه، أو استواءه على عرشه سبحانه وتعالى، أو علوه على خلقه، فقد كفر بالله جل وعلا، وأنكر صفة من صفاته، وجحد ما في القرآن وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، في هذه الليلة المباركة، كما أخبر الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي فيها تقدر مقادير الخلائق في هذا العام: من يولد ومن يموت، ومن يغتني ومن يفتقر، ومن يعتمر ومن يحج ومن يتزوج، إلى غير ذلك من كل ما قدره الله رب العالمين. فيها يفرق كل أمر حكيم، كما أخبر الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام دال على التعظيم وعلى التفخيم لهذه الليلة المباركة: وما أدراك ما ليلة القدر. ويأتي أيضا تشويقا للسامع لكي يستحضر قلبه لسماع ما بعده، وكذلك كل ما جاء فيه وما أدراك تشويق للسامع، لأن ما يأتي بعده عظيم جليل على العبد أن يعتني به، وكل ما جاء فيه وما أدراك أدراه الله رب العالمين، وكل ما جاء فيه وما يدريك لم يدره الله رب العالمين، كما قال سفيان والفراء وغيرهما، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر، هذه الليلة المباركة، خير من عمل العابد في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهو ما يجاوز 83 سنة وأربعة أشهر. كأن العابد قام لله هذه السنين الطوال صائما قائما لله جل وعلا. فهذه الليلة من عبد الله فيها حق العبادة وقامها حق القيام لله جل وعلا، فإنه يكون له خير من 1000 شهر، يكون له خيرا من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وجاء في ذلك عند مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أعمار أمته وأنها ما بين 60 و70 وإنها إن جاوزت ذلك فقليل، فاستقل النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته بالنسبة لأعمار الأمم السابقة، حيث كانوا يعيشون سنين طوالا يعبدون الله رب العالمين. فأكرمه الله رب العالمين بأشياء، منها أن الحسنة بعشر أمثالها، وفيها أيضا من الفضل أن ليلة القدر بخير من 1000 شهر. فهذا من خصائص هذه الأمة المباركة بهذه الليلة الشريفة وبهذا الفضل الذي يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة وهم عباد مكرمون، خلقهم الله رب العالمين من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أركان الإيمان 6 الإيمان بالملائكة، فنؤمن بالملائكة، ومن ضمن الإيمان بهم نؤمن أنهم ينزلون في ليلة القدر، وينزل معهم الروح، قيل الروح الرحمة. فهذه ليلة فيها الرحمة والفضل من الله جل وعلا، لقوله جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، يعني برحمته سبحانه وتعالى. وقول الجماهير وهو الراجح أن الروح جبريل صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكأنه لما نزل أول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر لا زال يتابع هذه الليلة المباركة ويتذكر أمرها، فينزل مع الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، حتى إنهم يكونون أكثر من عدد الحصى في تلك الليلة، ويسلمون على عباد الله في المساجد، أو ينشرون السلام في هذه الليلة. فهي ليلة سلام، سالمة من الآفات وسالمة من الشرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج شيطانها إلا مع فجرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة المباركة لها علامات في نفسها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليلة طلقة بلجة، أي أنها مشرقة، مع أنها في آخر الشهر حيث لا قمر ولا بدر، ومع ذلك مشرقة تبدو كواكبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حارة ولا باردة. هذه الليلة ليلة سلام حتى في جوها، لا حارة ولا باردة. ثم إن العبد يشعر فيها بالسلام، ويشعر بالطمأنينة والسكينة. ويبقى علامة بعدها، وهي خروج شمسها كالطسط لا شعاع لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن هذه الليلة سالمة من أولها إلى آخرها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على قيام رمضان وعلى إدراك ليلة القدر وقيامها خير قيام، وأن يتقبلنا وأن يتقبلها منا بفضله ومنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.